يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجدين الحرام والنبوي؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في كل مسجد بما فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام، بل إن حرمتهما تقتضي التشديد فيهما. لكن قال أهل العلم: إذا اشتد الزحام في مسجد بحيث أصبح المسلم لا يمكن أن يمر إلا بين يدي مصلي، ما يمكن، فلا بأس أن يمر، ليس لأنه المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام، وإنما لوجود الزحام.